إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين فلما توا موسى إنا لمدركون فلما كذلك وأورثنا بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين فلما تبيء الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلدا إن معي ربي سيهدين فلما ترى الجمعات قال أصحاب موسى إنا لمدركون فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود وأذلنا ثم داخلين وأذلنا ثم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل Oh, dear Lord. مما لا خدين وأذلفنا ثم آخرين وأنجينا موسى ومن وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى Thank you. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون نعبد أصناما يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون قالوا أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني

بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت خلقك فسواك فسويك فعدلك

نفس لنفس شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك Come on. فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك إنه كان توابا إنه كان توابا لله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها. اللهم لك الحمد ومنك الفرج واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي. اللهم اني فقير فاغنني وخذ الى الخير بناصيتي واجعل الاسلام مبتدا امري. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في اصحاب هذه التلاوات القرآنية المباركة. فقد تلا على فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محمود الطوفي ختام هذه الليلة كل السلس وكل الاحسان. ولكم منا سلام.